ويزيدها تأكيدا قوله إنكم سترون ربكم عيانا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنكم سترون ربكم بأعينكم. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال ولدينا مزيد. قال وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان أنها النظر إلى وجه الله الكريم بتفسير سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقال الله عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الربيع بن سليمان حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال الشافعي لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول، أي تقول بإثبات الرؤية، فقال نعم وبه أدين الله، لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. وقال الإمام الأشعري في كتاب رسالة إلى أهل الثغر قال وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا بين أو هذا بين معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بين معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودفع كل إشكال فيه بقوله للمؤمنين ترون ربكم عيانا، وقوله ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فبين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه. وقال إمام الأئمة محمد بن خزيمة إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. وقال ابن القيم وأما الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الدال على الرؤية فمتواترة. ثم ذكر الصحابة الذين رأوا ذلك، ثم قال وتلقها بالقبول والتسليم وانشراح الصدر لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن، ولا تكذب بها فمن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين. ثم ذكر الأحاديث ثم الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم قال فأقوالهم أكثر من أن يحيط بها إلا الله عز وجل. ثم قال قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وإمة الإسلام وأهل الحديث عصابة الإسلام ونزل الإيمان وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في الظهيرة. ثم قال فإن الذي جاء بهذه الأحاديث هو الذي جاء بالقرآن والشريعة، أي من روى الأحاديث في إثبات الرؤية هم من رووا القرآن. قال والذي بلغها هو الذي بلغ الدين، فلا يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناها وإنكارها والشهادة بأن محمد رسول الله أبدا، لا يجتمع، لأن هذا نقيض الشهادة، لأنك يجب عليك أن تؤمن بالرسول وما جاء به، والذي نقل لك القرآن الذي تؤمن به هو الذي نقل لك هذه الأحاديث وقد تواترت. قال ابن أبي العز وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. قال ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماها أو التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، أي صلاة، وعلى صلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. هذا الحديث قال عنه ابن تيمية رحمه الله: وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. وهذا الحديث نص واضح في ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. فقوله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، وفي رواية ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. في رواية البخاري: إنكم سترون ربكم عيانا، أي بأعينكم. وفي الصحيحين عن عطاء بن يزيد أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني هل تشك في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونك ودونه سحاب؟ هل تشك في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونك ودونها سحاب؟ ما في شك. فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: فإنكم ترونه كذلك، أي في الوضوح، كما ترون القمر في الوضوح والشمس في الوضوح. قال النووي: أي ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقة، كما ترون هذا القمر رؤية محققة بلا مشقة، وهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، أي هذا تشبيه وضوح الرؤية بوضوحها حين ترون الشمس والقمر. فليس المعنى أن الله مثل القمر، لأن الله ليس كمثله شيء، ولكن المراد من المعنى تشبيه الرؤية بالرؤية. فكما أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية بأعيننا ليس فيها اشتباه، فإننا سرنا ربنا عز وجل كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعين دون اشتباه. قال ابن رجب: وإنما شبه الرؤية برؤية البدر لمعنيين، أحدهما أن رؤية القمر ليلة البدر لا شك فيه أو لا يشك فيه ولا يمترى، والثاني يستوي فيه جميع الناس من غير مشقة. واتفق السلف الصالح يقول على تلقي هذا الحديث بالقبول والتصديق. قال يزيد بن هارون وشيخ الإمام أحمد إمام أهل السنة في العراق، أراد المأموم أن يظهر القول بخلق القرآن، فسأل عن هذا وجرأه أصحابه، قالوا: كيف ويزيد بن هارون حي؟ لم يستطع أن يجهر بالقول، فلما مات أظهر القول الكفر. يقول يزيد بن هارون: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. وقال وكيع: من رد هذا الحديث فاحسبوه من الجهمية. وقوله لا تضامون في رؤيته، أي ترونه بوضوح تام لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض. الشيء الخفي ينادي صاحبه: تعال انظر، أما الواضح لا لا يحتاج أن تنضم، فلا تحتاج أن تنضم إلى صاحبك لترى القمر. وفي هذا الحديث أيضا دليل واضح على علو الله تعالى على خلقه، لأنه صريح الدلالة أنهم يرونه من فوقهم كما يرون الشمس والقمر. أنت الشمس لا تراها من تحتك، إنما تراها في جهة العلو، ترفع رأسك فتنظر لها. والنبي قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، فالله عز وجل في العلو. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء. وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ومن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيمة التي رواها النسائي وغيره بإسناد صحيح قوله عليه الصلاة والسلام وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فالله ينظر إليه ويدعى بأن يرزق الله العبد هذه الرؤية. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس أو كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه، وذلك من وجوه من وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد، قال فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تعالى يستزيركم فحي على زيارته، فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين، حتى إذا انتهوا إلى وادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك، ما يرون أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، يقول يا أهل الجنة سلام عليكم، فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم يقول يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة قد رضينا ربنا فارض عنا، فيقول يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي، هذا يوم المزيد فاسألوني، فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل وعلا الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة، حتى أنه لا يقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك. فيا لذة، يقول ابن القيم، فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال ابن أبي العز رحمه الله: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. قال: وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. قال الذهبي رحمه الله: وأما رؤية الله عيانا في الآخرة فأمر متيقن، تواترت به النصوص، جمع أحاديثها الدارقطني والبيهقي وغيرهما، ثم قال: وللكل موقف بين يدي الله عز وجل. فيا سبحان الله، أحاديث رؤية الله في الآخرة متواترة والقرآن مصدق لها، فأين الإنصاف؟ فمن نعمة الله عليك أيها المسلم أن هداك الله للسنة، وهداك لسنة صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه الأئمة عبر القرون من إثبات الاعتقاد الحق مما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته، وما له من حقوق في الآخرة لله عز وجل. فكل ما قاله الرسول حق، وكل ما قاله الله في كتابه حق، نؤمن به على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه الله عز وجل نفسه عما وصفه المخالفون لرسله، وسلام على المرسلين سلم عليهم لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيوب، ثم حمد نفسه والحمد لله رب العالمين لتفرده بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، ولا يجعلنا من المحرومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما سألوا سبحانه أن يحفظ بلادنا ولاة أمورنا، وأن يوفقنا أجمعين إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.